واحد أزهري بيسأل وعنده صابون حلاقة عن حكم الإسلام في قيامه بحلق اللحية وأخذ شعر من الوجه. طب أنت إذا سألت يبقى أنت فاهم حلق اللحية حرام حرام، ونتف الشعر بالوجه حرام حرام نهائي. إذا كانوا حرام للنساء فما بالك بالرجال، والنساء مطلوب فيهن الجمال والتزين للرجال، أنت تزين لمن؟ يعني هذا لا يجوز مطلقا أبدا، إن هذا تغيير لخلق الله، تغيير لخلق الله، هذا أمر الشيطان الصريح كما جاء في سورة النساء، ولا أمر أنهم فلا يغيرن خلق الله، وده أمر الشيطان الصريح للإنسان أن يغير خلق الله. يعني شكلك جميل ومعك لحية ووشك وش رجالة وشكلك شكل الناس وشكل محترم مهاب، تتنازل عن كل ده؟ هذا كلام يعني مهين وإهانة كبيرة جدا لرجولة الرجل، إهانة كبيرة لرجولة الرجل. وذكرت لكم مرارا أن كان في صحابي معتبر أنصاري، وكانوا قالوا كبيقولوا يعني إنه الرجل ولو استطعنا أن نشتري له لحية لاشتريناها له، كان كوسجا يعني مخلوق فطرة أنه كوسج ليس له لحية، ولكن شخص محترم مع أصحاب الرأي والحجة والحجة عند الصحابة، بس كل زعلهم أنه إيه أنه يعني أمرض أو كوسج، بيقول لو استطعنا أن نشتري له لحية أو لو النبي رخص بالباروكة أو بالشعر المستعار لصنعنا له ذلك، لهذا لشدة احترامهم له، وإنه شخصية يعني شخصية رائعة. فطبعا العيب الوحيد اللي يعني ليس له لحية، وطبعا ده فرض على المسلمين واجب على الرجال.